أصدر لي جونجو مقالة بعنوان نوبة أخيرة لدى بيونغسي المجنون، ذكر فيها أن يون بيونغسي المجرم الذي يجب دفنه حيا مع الخائنة الكبيرة باكون هي لا يزال يتجول في الحلبة الدولية بمثابة وزير الخارجية ليثير حمية المجابهة الأهلية. قبل أمد قريب إنه طبل وزمر لمزاعم سيديه أمريكا واليابان المتمثلة في التهديد النووي من الشمال حتى توصل إليهما التعاون في الضغط على جمهوريتنا، مستشيرا بأنه من المهم التزام بممارسة العقوبات والضغوط على الشمال في الوضع الراهن واتخاذ الإجراءات التنكيلية التي لا يمكن تحملها. ولم يكتفي بذلك، بل تشتق بالسخر حتى بمواصلة التعاون ضد الشمال التي لا علاقة مع ظهور الحكومة الجديدة. إن يون بيونغسي هو بالذات خائن بحق الوطن من الدرجة الخاصة، أتى بالفواجع الدبلوماسية في كل فترة حيث يلعب دور يدي باك جون هي وقدميها بأفعاله الخيانية، مثل نشر الساتو الأمريكي والاتفاق الخضوعي على مسألة الأبدات الجنسيات للمحاربين اليابانيين. إنه رجل ساكت مسمى ببيونغسي المجنون ومريض عقلي قدير، وريوان يون المعاصر بدلا من اسمه الأصلي من جراء المآثم التي ارتكبها فيما يلجأ إلى المؤامرات الدولية الخيانية لبيع مصالح الأمة والعزة بنفسها. إنه يحاول محاولة يائسة لحفظ حياته القديرة التي ستكون مدفونة في المقبرة مع الخائنة باك جون هي ولو لحظة، اعتمادا على القوى الخارجية، إلا أنه لا يمكن التخلص من الحلاك المأساوي. إن الشفرة الحادة عند منصة الإعدام للتاريخ تصوب إلى ركبة يون بيونغسي الذي باع مصالح الأمة تماما لسيديه أمريكا واليابان بكونه خادما بغيضا للشقية باك جون هي.